جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم الشاهد في ذكرت أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: هل يمكن الجواب عن سؤال هل الإيمان مخلوق بمثل الجواب عن سؤال هل لفظي بالقرآن مخلوق جزاكم الله خيرا؟ نعم، يفصل في هذا، يقال الإيمان على قسمين: فعل العبد الذي يقوم به ركوعه وسجوده وأعماله مخلوقة، وما نؤمن به من الله وأسمائه وصفاته ليست مخلوقة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما المقصود بكسب الأشعري ومن لوازم الفاسدة على هذه العقيدة جزاكم الله خيرا؟ كسب الأشعري يريدون به مسألة متعلقة بقول الأشعري قبل رجوع إلى عقيدة السنة في مسألة أعمال العباد، فإن الناس متنازعون أعمال العباد هل هي فعل لهم أو أنهم مجبورون عليها، فالجبرية يقولون هم مجبورون، والقدرية يقولون هم قادرون، والقدرية يقولون هم عاملون وكسبهم لهم، والجبرية يقولون هم مجبورون وليس لهم كسب. ثم جاء الأشعري وأراد التوسط وقال: إن العبد كاسب وليس بفاعل، كاسب وليس بفاعل، فسميت هذه المسألة كسب الأشعري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يستطيع أن يفرق بين الكسب والفعل، ولهذا قال العلماء أن هذه المسألة مستحيلة أن يكون إنسان كاسب من غير فعل، لأن المعروف أن الكسب يكون بناء على الفعل. لكن الأشعري رحمه الله قبل رجوعه، وهي عقيدة الأشاعرة التي عليها الأشاعرة إلى اليوم، يتذبذب الأشاعرة بين أقوال أهل البدع وبين أقوال أهل السنة، فلا يستطيع التخلص من تلك المحدثات التي ورثوها عن أهل الكلام، ولا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه أهل السنة من الحق الذي دلت عليه الأدلة. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن العبد فاعل وكاسب، ولكن فعله بقدرة الله، فلا يفعل إلا بإرادة الله، لا كما يقول القدرية أنه فاعل بقدرته، ولا كما يقول الجبرية أنه مجبور، بل هو فاعل بإرادة الله وقدرته، وفعله من كسبه، فإن الجنة دخولها بالعمل جزاء بما كانوا يعملون. فكسب الأشعري من المسائل المستحيلة التي ليس لها حقيقة في الواقع، ولهذا ألحقها العلماء بالأمور المستحيلة كطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. نعم. صلى الله عليكم. السؤال الثاني يسأل عن الحال عند البهشمي نعم، هذه أيضا من الأمور المستحيلة، الحال عند أبي الهاشم، هي قوله بوجود الأحوال من غير إثبات الصفات، وهي يسمونها الكوكنة، يقول كونه قديرا سميعا بصيرا، ولا يقول أنه سميع بصير، وإنما يقول كونه قديرا، كونه سميعا، كونه بصيرا، وهذه أيضا من الأمور المستحيلة، كيف يكون قديرا سميعا بصيرا وهو لا يقدر ولا يسمع ولا يبصر. وطفرة النظام هو أيضا النظام من المعتزلة، وأبو هاشم من المعتزلة، وطفرة النظام هو دعواه أن الله خلق الوجود في دفعة واحدة، وأن تفاوتهم في الوجود ليس هذا التفاوت في الخلق، وإنما تفاوت في الظهور، فيقول أن العالم هذا خلق جملة واحدة، ثم هذا التفاوت الذي ترونه يوجد الوالد ثم بعده الولد، إنما هو تفاوت في الظهور لا في الوجود، وأما الوجود وجدوا في وقت واحد. ما الذي يحملهم على هذا؟ دعوى أن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه منزع عن الحوادث، وأنه لا يخلق خلقا بعد خلق، وإنما خلق الخلق جملة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح الاستدلال بقول إبراهيم عليه السلام قال نعم ولكن ليطمئن قلبي على مشروعية الإعجاز العلمي ليطمئن المسلمون؟ لا شك أن الإعجاز العلمي وما دلت عليه الآن الأدلة من وجود يعني بعض المعجزات العلمية والكونية التي تدل على صدق كتاب الله عز وجل وعلى صحة الإسلام أن المسلم يزداد بها إيمانا ويقينا، والمقصود هو زيادة اليقين، وإبراهيم الخليل هو خير من حقق اليقين، ولكنه كما قال العلماء طلب الزيادة في اليقين، فلا بأس أن يطلب المسلم الزيادة في اليقين. وأما اليقين عند المؤمنين فهو متحقق لأنهم لا يشكون في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين الحديثين، حديث نور أن أراه ورأيت نورا، مع أن كليهما وردا عن صحابي واحد جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك تعارض في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية ربه قال نور أن أراه، يعني كيف أراه. وفي قوله رأيت نورا قيل هو نور الحجب، لأن الله عز وجل له حجب، منها ما هو من نور ومنها ما هو من ظلمة، فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم نور الحجاب ولم يرأ الله، ولهذا قال نور أن أراه. فالله عز وجل قيل أن من أسمائه النور ومن صفاته النور ومن حجبه النور. قال بعض أهل العلم النور منه ما هو مخلوق ومنه ما هو من صفة الله ليس بمخلوق، فالحجب مخلوقة وهي نور، والله عز وجل موصوف بالنور وصفة الله ليست مخلوقة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلين، وكذا حكم إكمال الصفوف في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة، أو لو لم يتخذ سترة إذا كان هناك يعني ممر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. قال العلماء يحتمل تكون 40 سنة وأربعين شهر. أما اتصال الصفوف فإنها مطلوبة في المسجدين وفي غيرهما، بل يتأكد اتصال الصفوف وسد الفرج في المسجدين، في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المساجد الكبيرة يسعى المسلم بقدر ما يستطيع أن يسد الفرج، ولكن هذا يحتاج إلى تضافر الجهود، وأن يكون لدى المسلمين من الفقه ما يسد كل من كان متمكنا الفرج والخلل الذي أمامه. وأما أن تبقى صفوف مطولة وبينها وأمامها فرج فقد لا يتمكن المتأخر من اقتحام هذه الصفوف وسد الفرج، لكن هذا يحتاج تضافر الجهود، وأن كل من كان أمامه فرجة أو كان صفا منقطعا عليه أن يصل هذا الصف، ويعلم المسلم أن كل صف متقدم فهو أفضل من الصف الذي يليه. تتعجب أن بعض الناس الآن أمامه صف منقطع وهو واقف، تقول له تقدم فلا يتقدم. نعم، الصلاة بين السواري هذه مكروهة إذا وجد مكان ومجال، وأما عند الزحام فحتى الصلاة بين السواري إذا وجد الزحام يصلى بينها إذا ازدحم الناس. وأما إذا كان الصف يعني ليس بين السواري وهو أنه متصل وفيه فرج فإنه ينبغي أن تسد هذه الفرج، وأن يكون المسلم معينا لإخوانه على كمال هذه العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى النهي عن التيمم بتراب المقابر، فما العلة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، يرجع للعالم الذي أفتى بهذا. بعض العلماء يقول أن الصلاة في المقابر منهي عنها لأنها قد تكون عرضة يعني تعظيم هذه القبور، والحكمة ظاهرة من النهي عن الصلاة في المقابر أنها فيها تعظيم للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فلعل هذا يرجع أيضا إلى العلة من أن اتخاذ التراب من القبور والتيمم به بدعوى البركة أنه ذريعة لتعظيم هذه القبور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل هناك فرق بين المسلم العربي والعجمي، وهل ينفع النسب والأصل يوم القيامة جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المقصود بالفرق في التقوى فليس بين المسلمين من عرب وعجم وسائر الأجناس من فروق إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما إذا كان هناك مقصود فروق عادية يقال هذا عربي وهذا عجمي وهذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، هذه فروق لا شك أنها موجودة، لكن الفضل عند الله تعلق بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مع أنه ينبه على مسألة أخرى وهي التفاضل في النسب، فإن التفاضل في النسب لا ينكره الدين، وقد دلت النصوص على التفاضل في النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهذا موجود. ولكن كما قال العلماء إن الفضل في النسب إذا صاحبه التقوى فهو خير إلى خير، وأما إذا وجد فضل النسب وذهب الدين فلا قيمة للنسب إذا ذهب الدين. ففي النار من كان من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم، أبو طالب من بني هاشم، وفي أعلى درجات الجنة كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب كصهيب وعمار وغيرهم من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: النوافل التي تكون بعد صلاة المغرب هل تحسب من قيام الليل؟ على قول لبعض أهل العلم في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قالوا هو الصلاة بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح والأشهر الذي عليه أكثر أهل العلم أن قيام الليل يكون بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، وأما ما بين المغرب والعشاء فهناك نافلة وتنفل، والإنسان يعني يحرص على التنفل وعلى العبادة وعلى الصلاة، ولكن قيام الليل يكون بعد العشاء. أحسن إليكم. يقول السؤال الثاني: ما صحة ما نرى من بعض الناس في رمضان يصلون مع الإمام في الحرم صلاة الوتر، وعند التسليم يقومون فيكملون ركعة أو يسلمون مع الإمام، لكن حينما يعودون إلى البيت يبدأون بركعة واحدة تكملة للوتر الذي صلاه مع الإمام في الحرم، جزاكم الله خيرا؟ هذا يفعله بعض من له رغبة في القيام والزيادة في الصلاة، فبعضهم يشفع وتر الإمام بركعة، وهذا يفعله بعض العلماء وأرشد إليه بعضهم، وبعضهم يقول أنه إذا لم يطمع أو كان يخشى أن لا يقوم فليوتر مع الإمام، ثم إذا كتب الله له أن يصلي في آخر الليل فليصلي شفعا ويكون وتره الأول يكفيه. وأما أنه يصلي يوتر مع الإمام ثم يقوم ويصلي ركعة قبل الصلاة، هذا مخالف للسنة، وهو مخير بين أن يشفع وتر الإمام أو يوتر معه، ثم بعد ذلك إذا قام من آخر الليل يصلي شفعا ووتره مع الإمام يكفيه، لكن السنة أن يجعل آخر صلاته وترا، فإذا أوتر فيكفيها الوتر الأول. ومعلوم أن من صلى بعد الوتر لا يقال أنه أبطل وتره عند أهل العلم، ولكن طلب الفضيلة هو أن تكون آخر الصلاة الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الدخان محرم أم مكروه، جزاكم الله خيرا؟ أفتى العلماء بعد بحوث وتدقيق ونظر في هذا الأمر أن التدخين محرم لما فيه من الأضرار الصحية وإفساد الأموال وأذية المسلمين بالرائحة، وكل ما آذى المسلمين فإنه محرم، وكل ما أضر الإنسان في بدنه فإنه محرم، ولهذا أفتى العلماء بتحريمه، ويجب على عموم المسلمين تجنب هذا الأمر. وإذا أيضا نظرنا من ناحية اقتصادية إلى أن أموال المدخنين تذهب إلى خزائن أعدائهم ويحارب بها الإسلام، فيكون هذا أيضا عون من هؤلاء المدخنين لتلك الشركات على حرب الإسلام عن طريق هذه الأموال، لأنها أموال طائلة، ولا يستهين الإنسان ما ينفقه الرجل في التدخين. فإذا نظرت إلى عموم المسلمين وكم من الأموال ينفق في التدخين، لربما لو قسم على فقراء المسلمين لأغناهم. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا عن حكم حلق اللحية، جزاكم الله خيرا. حلق اللحية محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وأكرموا اللحى، وكان هديه وهدي أصحابه وهدي العلماء هو إعفاء اللحية، فلا يجوز قص اللحية ولا أخذ شيء منها، وإنما تجعل اللحية على هيئتها التي خلقها الله عز وجل، وأما الشارب فهو الذي يؤخذ منه ويقص. واختلف العلماء هل يحلق بالكلية أو يقص على قولين لأهل العلم، والأمر في هذا واسع. وأما اللحية فإنه لا يؤخذ منها شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من النساء من ألحقت اسم زوجها بعد اسمها فصار اسمها مركبا من اسمها واسم زوجها، فهل هذا جائز جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. ثم بلغنا أن هذه عادة عند بعض الكفار، أن المرأة أن الزوجة تنتسب لزوجها، فإذا ثبت هذا يكون فيه محرم وتشبه بالكفار، وإنما تنتسب المرأة لأبيها، وتقديرها وحبها لزوجها لا يلزم منه أن تنتسب له في النسب، وإنما تؤدي حقه. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما القول فيما يسمى بدورات تطوير الذات والتنمية البشرية والبرمجة العصبية، والتي تهدف إلى زيادة الثقة بالنفس والنجاح في الحياة العملية، جزاكم الله خيرا؟ أرى أن هذه الدورات كثير منها يقوم على الإلحاد وعلى اعتقاد باطل، وهو دعوة أن الإنسان يستطيع بإصراره وعزيمته أن يفعل كل ما يريد، وهذا أمر يرجع إلى عقيدة المعتزلة